ما فيها أخطاء ما شاء الله جيدة بارك الله نعم فيك. نعم ولكن إذا صححت قراءة الأطفال الذين أريد أن نعلمهم إيه؟ كيف يعني أقول لهم هذا مادة لا صحيح. أعرف هذا الحق معك صحيح أي نعم لكن يعني لينفق ذو ساعة من ساعته بارك الله فيك شكرا جزاك الله خير وإياكم نعم سيدي شكرا للأخ أسامة ودكتور أيمن نود إن شاء الله اليوم أن يكون حديثنا من الصفات بإذن الله تبارك وتعالى على صفتين أكاد أعتبرهما هما ضابط الإيقاع في الأداء العربي الفصيح للحرف العربي وهما حروفه الاستعلاء والاستفال وحقيقة بالتجربة دكتور أيمن كما نعلم أن الذي لم يعرف القرآن ولم يقرأه أكبر خطأ عنده في أداء الحرف العربي أنه لا يستطيع أن يؤدي الأحرف الحروف الاستعلاء بصورتها الصحيحة وحروف الاستمال تفضل دكتور أيمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله ومن والاه وآله وصحبه الكرام تكلمنا يا إخوة في الحلقة الماضية عن الحروف العربية من حيث جريان الصوت وعدم جريانه وقسمناها إلى شديدة ورخوة وبين الرخوة والشديدة وبينا الفائدة من ذلك أو الثمرة العملية من ذلك وهو ضبط أزمنة الحروف السواكن فبين بأن الحرف الرخو الساكن زمنه أطول بقليل من زمن الحرف البيني والبيني زمنه أطول بقليل من الحرف الشديد اليوم نتكلم على الحروف العربية ذاتها ولكن من زاوية ثالثة عندما تنطق العرب الحروف كيف يتجه الصوت كيف يضغطون الصوت هل يضغطونه إلى أعلى أفواههم أم يضغطونه إلى الخارج يعني هل يتجه ضغط هذا الحرف وهذا الصوت إلى سقف الحلق أم لا تأمل علماؤنا النطق المنقول عن العرب وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلاوة القرآن فوجدوا بأن العرب يجعلون سبعة أحرف يتصعد صوتها عند النطق بها إلى قبة الحنك إلى سقف الحلق لكل إنسان في أعلى فمه سقف على شكل قبة هذا المكان كانت العرب إذا تكلموا ضغطوا سبعة أحرف إلى هذا الاتجاه هذه الأحرف السبعة جمعها علماؤنا بقولهم خص ضغط قض خص ضغط قض الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء هذه السبعة يضغطونها إلى أعلى أفواههم فيصطدم الصوت عند نطقها بقبة الحنك بينما الحروف الأخرى إذا نطقوها لا يجعلون هذا الأمر يعني لا يجعلون الصوت يتصعد إلى الحنك الأعلى وهي بقية الحروف نشاهد ذلك على اللوحة التعليمية لنرى الحروف المستعلية السبعة التي ذكرتها والحروف البقية وهي 22 حرفا وتعتبر الحروف المستفلة التي لا يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك نلاحظ على الشاشة الحروف العربية من حيث اتجاه الصوت المجموعة الأولى على اليمين مستعلية يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى وهي سبعة مجموعة في قول العلماء خص ضغط قض لاحظوا بأن الصاد والضاد والطاء والظاء قد لونت باللون الأحمر وهذا لحكمة سأذكرها بعد قليل إن شاء الله القسم الأيسر من اللوحة وهو يشكل الحروف المستفلة لا يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك وهي باقي أحرف الهجاء لاحظوا الآن على اللوحة التالية شكل الفم عند النطق بحرف مستعل وبحرف مستفل عنوان اللوحة المستعلي والمستفل من حيث اتجاه الصوت لاحظوا على اليمين حرف القاف وهو من حروف الاستعلاء وعلى اليسار حرف الكاف وهو من حروف الاستفال عندما ننطق القاف لاحظوا المنطقة الزرقاء اللون في أقصى اللسان وهي من المنطقة التي تخرج منها القاف آ لاحظوا الأسهم الثلاثة التي في الصورة هي تمثل لنا اتجاه الصوت وتصعده عند النطق بحرف مستعل القاف هي مثال للأحرف السبعة المستعلية، بينما على اليسار كا كا، لاحظوا منطقة خروج الكاف التي هي من أقصى اللسان وقد لونت باللون الأزرق، ولاحظوا السهم وهو يشير إلى خروج الصوت إلى خارج الفم من غير تصعد، يعني بانحدار، فالصوت ينحدر عند النطق بحرف مستفل. كا ما، بينما على اليمين قا قا خا. إذن هاتان اللوحتان تبينان لنا مثالا على حرف مستعل وحرف منفتح. تعالوا نتأمل الأحرف السبعة التي يتألف منها حروف الاستعلاء ونجرب أن ننطقها. أنطق وحاولوا أن تنطقوا معي. خا خا، لاحظوا بأن صوت الخاء يصعد هكذا إلى سقف الحلق. خا، ولا نقول خا خا، إذا قلنا خا فقد تسفل الصوت بالخاء وليس هذا نطقا فصيحا. خا، الصاد صا، الضاد ضا، الغين غا، الطاء طا، القاف قا، الطاء أو الظاء ظا ظا. هذه السبعة يتصعد الصوت عند النطق بها. لكن يا إخوة، إن نظرنا إلى أحرف الاستعلاء هذه وتأملناها وجدنا بأن أربعا منها وهي الصاد والضاد والطاء والظاء ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك، ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك. جربوا هكذا أص أص، تجدون بأن الصوت قد انحصر بين اللسان وسقف الحلق والحنك. أص من المقدمة ومن المؤخرة. أص كذلك الضاد أض أض، الطاء أط أط. جربوا هكذا تجدون الصوت منحصر بين اللسان وبين الحنك الأعلى. أط كذلك الضاء أض أض. هذه الأربعة من بين حروف الاستعلاء السبعة فيها وصف زائد على الأحرف الباقية، وهو ما سماه علماؤنا الإطباق. فالإطباق هو انحصار الصوت بين اللسان والحنك. هذا الوصف لأربعة أحرف في اللغة العربية هي الصاد والضاد والطاء والظاء، وهو من أوصاف القوة. فنلاحظ على الشاشة اللوحة التالية والتي تبين لنا الأحرف التي ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك. اللوحة التالية تبين ذلك. الحروف العربية من حيث انحصار الصوت بين اللسان والحنك. على اليمين المطبقة أو مطبقة، وهي التي ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك، الصاد والضاد والطاء والظاء. أما على اليسار اللوحة فالحروف المنفتحة، وهي التي لا ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك، وتمثل باقي حروف الهجاء. في اللوحة التالية نجد مقارنة بين حرف مستعل مطبق وحرف مستعل منفتح. لاحظوا اللوحة، وهي لوحة هامة، انتبهوا إليها وتأملوها، لأن فيها تفريقا دقيقا بإذن الله بين المستعل المطبق والمستعل المنفتح. عنوان اللوحة يقول: المطبق والمنفتح من حيث انحصار الصوت. على اليمين تمثيل لنطقنا لحرف الظاء، أظ أظ. لاحظوا أن الصوت محصور بين طرف اللسان والأسنان العليا وبين مؤخرة اللسان، وقد تصعد أقصى اللسان إلى الأعلى وانحصر الصوت في هذه المنطقة. إذن ينحصر الصوت بالحرف المطبق بين اللسان والحنك الأعلى. بينما إذا تأملنا اللوحة التي على اليسار وهي تمثل حرف القاف، فنجد بأن الصوت لم ينحصر بين اللسان والحنك الأعلى، وإنما تصعد الصوت فقط إلى أعلى، قا قا. فإذن كتب تحتها: لا ينحصر الصوت بالحرف المنفتح بين اللسان والحنك الأعلى. إذن يا إخوة، هناك صفتان من صفات الحروف متقابلتان، الاستعلاء والاستيفاء. وهناك صفتان أخريان أيضا متقابلتان، الإطباق والانفتاح. الحروف المستعلية سبعة، وهي خص ضغط قظ وما عداها وهي 22 حرفا منفتحة. هذه الخص ضغط قظ منها أربعة مطبقة فيها صفة زائدة، وهي الصاد والضاد والطاء والظاء، والخمسة والعشرون الباقية حروف منفتحة. إذن صار عندي الحروف المستعلية أربعة منها مطبقة وثلاثة منها منفتحة، فأربعة منها فيها صفتا قوة، الاستعلاء والإطباق، بينما القاف والخاء والغين هذه الثلاثة فيها صفة قوة واحدة وهي صفة الاستعلاء وليس فيها إطباق. ما أثر الاستعلاء والإطباق عند نطق الحروف وما يترتب على ذلك من صوت تدركه الأذن؟ هذا بحول الله تعالى ما سنتكلم عنه في الحلقة القادمة بإذن الله، وهو يتعلق بتفخيم الحروف وترقيقها، وهو كما تفضل أخي الدكتور محمد من المقاييس التي تدل على جودة القراءة وعدم جودتها، لأن الحرف العربي إما مفخم وإما مرقق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا للدكتور أيمن، ولن أضيف إلا أعلق كلمة واحدة دكتور أيمن. هذه الأربعة حروف المستعلية المطبقة لابد فيها من بذل الجهد، ولابد فيها من كثرة المراس حتى تحقق صفتين، وإلا نقع كما يقع البعض، يعني لا يؤدي منها إلا صفة صحيح. واحدة نعم. ولعل في متابعتنا من خلال تلاوتنا ولا تحلو الآيات من بعض حروف الاستعلاء التي صحيح. فيها صفة الإطباق من متابعتها، كالأخ أسامة من فلسطين ما شاء الله اقتباسه جيد، لو وجدت هذه المهارة عند الكثيرين لتحسن الأداء اللفظي للقرآن عند صحيح. الكثيرين. اسمح لي دكتور أيمن قبل أن ننتقل